بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة المائدة، الجزء السادس، الصحيفة 14 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنا بالزانية قبل الزانية. ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب، بدأ بهما في الموضعين. هكذا ذكر القرطبي، والعلم عند الله تعالى. ثانيا، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقه. فالإنسان يندم ويعزم أن لا يعود ويرد الأمور إلى أهلها. ثالثا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا ييأس ولا يحزن على أمثال هؤلاء، لا يأس ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. لكن الذي ننتفع منه في هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، فالمؤمن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هداية العباد، فيحرص بأداء الدعوة إلى الله تعالى، عسى الله أن ينقذ به. رابعا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ومعنى المسارعة في الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبة وفي كل فرصة، فشبه إظهاره المتكرر بإسراع الماشي إلى الشيء. خامسا، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه. طبعا الإنسان مطالب بأن يطهر قلبه عما لا يحبه الله حتى يكون قلبه سليما. يقول: كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه، فإنه من طهارة القلب، يعني من طهارة القلب أن الإنسان يرضى بحكم الله تعالى حتى وإن لم يكن موافقا لما يريده ويشتهيه. سادسا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. إذن طهارة القلب مهمة جدا، والإنسان يراقب قلبه ويجعل قلبه مع الله، ويحرص أن يجعل المرء أن يجعل الله تعالى وليا له، فيعتمد على الله تعالى ويرجع إلى الله ويصدق مع الله في وعوده وعهوده ومواثيقه. سابعا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي أي المنافقين واليهود، فخزي المنافقين الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهم، وخزي اليهود الجزية أو القتل والسبي والنفي. ورؤيتهم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفيهم ما يكرهون. إذن كانوا يكرهون الخير للمؤمنين، والمؤمن يحب الخير للمؤمنين. معاني الكلمات: نكال عقوبة، فتنته ضلالته. العمل بالآيات: أولا حدد أسماء قنوات ومواقع عرفت بالصدق لتتابع الأخبار من خلالها، وحدد قنوات عرفت بالكذب ومعاداة الدين وقاطعها. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكذب من بعد مواضعه. فالإنسان لا يجلس مجالس الشر. ثانيا حدد أمورا يتطهر بها قلبك ثم افعلها وتحل بها، مثل حسن الظن والعفو، فإن السعيد من طهر قلبه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثالثا قل: اللهم إني أسألك طهارة قلبي، اللهم إنا نسألك طهارة قلوبنا وطهارة من نحب يا أرحم الراحمين. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. التوجيهات: أولا تأمل في صورة أهل النار حيث يحاولون الخروج من النار ولا يستطيعون، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ثانيا باب التوبة مفتوح: حتى من ظلم العباد وأذاهم فإن له توبة إن صدق مع الله ورد المظالم إلى أهلها. من شروط التوبة في حق العباد أن الإنسان يرد المظالم إلى أهلها. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ثالثا الاشتغال بالإصلاح بعد التوبة سبب لقبولها وثباتها. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.